سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان. اللهم نوِّر حياتنا بالقرآن، اللهم نوِّر حياتنا بالقرآن، اللهم نوِّر حياتنا بالقرآن. اللهم اهد سبيلنا بسنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم كفر وعنا وعنهم السيئات، يا مالك الأرض والسماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كرباتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض ديوننا، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اهد ضالنا، اللهم ثبِّت صالحنا، اللهم ثبِّت صالحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم اجعلنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن رفيقا يا ذا الجلال والإكرام، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم احشرنا في لواء سيدنا، اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بشفاعته، اللهم من علينا بشفاعته، اللهم من علينا بشفاعته، اللهم من علينا وعلى المسلمين في كل مكان بشفاعته، اللهم من علينا بشفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نرد حوضه، اللهم ارزقنا شربة من حوضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في الجنان مع أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمن إخواننا في سوريا وفي مصر، اللهم آمنهم، اللهم آمنهم، اللهم أنزل عليهم أمنك، اللهم أنزل عليهم أمنك وسكينتك، اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا، اللهم عجل بإصلاح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم المسلمين في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم إن مصر، اللهم إن مصر قد حل بها من الفتنة ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم يا حي يا ذا الجلال، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. يا حي يا قيوم، اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم اجعله ناصرا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله ولي عهده ناصرين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.